بسم الله الرحمن الرحيم. ما تعريف الحب عندك أخي؟ طيب وفي اللغة؟ المن؟ نعم، في الصلاح خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخير أو رفض. كم أقسام الحب؟ أقسام الحب مطلقا تكليفي ووضعي، والتكليفي كم أقسامه؟ واجب والمحرم والمكروه والمندوب والمباح. التعريف مفهوم إن شاء الله، أمس كانت واضحة. ومما نبهنا عليه هو التقييد الذي أهمله المؤلف، وهو قول عندما يقدم ما يعاقب تاركه بحق الواجب فلا يقدم له. قلنا ويقال يستحق العقاب تاركه، وبعض الأخوة يقول عن هناك لفظ أفضل من يستحق ويقال متوعد، توعد بالعقاب تاركه، لأن الاستحقاق قد يفهم منه أنه لا بد من مال الوقوع. قد يفهم منه أنه لا بد من وقوعه، وفي الحقيقة كلمة يستحق لا يلزم منها الوقوع، يستحق كلام وقد يقع وقد لا يقع، يستحق العقاب وقد يقع وقد لا يقع. وليس لازم من الوقوع، لكن تلك العبارة هي أحسن، متوعد للعقاب أفضل، عبارة أحسن. طيب في تعريف، في تعريف المستحق ماذا قلنا؟ ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، هكذا. فإذا تركه رغبة عنه، إذا تركه رغبة عنه، ما معنى قولنا رغبة عنه؟ يعني لا يريد هذا الأمر، ليس مجرد كسلا أو كلام، لكنه لا يريد هذا الأمر، أو كراهية لهذا المستحب، أو يرى أن غيره أفضل منه، هذا يقع في الإثم هنا، نعم يقع في ذلك. وإذا كره شيئا من شرع الله عز وجل فقد يقع في الكفر، يكفر بالله. يقول أخ قال ابن القيم الاستحقاق لا يلزم من الوقوع، أين قاله ومن كاتب؟ ما ذكر المرجع؟ طيب أين وصلنا؟ ضابط المكرمة. نسينا مسألة في المقدمة وهي حكم تعلم أصول الفقه، هذه يذكرونها في المقدمة لكن نسيناها. من يذكرها؟ فرض كفاية. نعم، وهل يتعين على بعض الناس؟ على من يتعين؟ على من أراد أن يبلغ الاجتهاد والفتية، يتعين عليه أن يتعلم أصول الفقه. طيب هو فرض كفاية ويتعين على من أراد أن يبلغ الاجتهاد والفتية. لماذا يتعين عليه؟ حتى يستنبط بطرق صحيحة، يستنبط الأحكام بالطريقة الصحيحة. وليس شرطا في اصول الفقه ان يقرا كتابا في اصول الفقه، يعني قد يفهم الاصول بدون قراءه هذه الكتب، بدون قراءه هذه الكتب. فالشافعي رحمه الله قرا في كتب في الاصول، هو نفسه استنبط من الادله الشرعيه اصولا، فلا يشترط ان يدرس اصولا، لكن يشترط معرفه هذه الاصول، فان كان عنده مكنه بحيث انه يستنبطها من الادله الشرعيه كما صنع الشافعي فهذا هو المقصود، وان لم يمكنه الا بقراءه فيقرا، فلا بد عليه ان يقرا. لأن قرار الراجح مكروه. طيب، قال العمريتي رحمه الله تعالى: وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. فالمكروه عكس ما ندب، ماذا عرفنا المندوب؟ ما أمر به الشارع؟ لا على وجه الإلزام بفعله. طيب، فالمكروه ماذا يكون تعريفه؟ طيب، ما نهى عن الشارع لا على وجه الإلزام بتركه. طيب، وعلى تعريف الشارع ماذا يكون تعريف المكروه إذا عكسنا تعريفه في المباح في الممدوح؟ ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. المكروه، نحن الآن في المكروه، ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. نعم، هذا هو عكس المندوب. نعم، يثاب التارك ولا يعاقب الفاعل، والتارك لا بد أن يقيد بماذا؟ المثال إذا تركه امتثال. من يمثل للمكروه؟ من يذكر لنا مثالا للمكروه؟ نعم، الشرب قائم، الشرب قائما مكروه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا على وجه الإلزام بدليل أنه شرب قائما عليه الصلاة والسلام، فدل على أن النهي لم يكن على سبيل الإلزام، النهي عن الشرب قائما. أما المندوب والواجب فالأمثلة عليه كثيرة، الصلاة والصيام، صلاة الضحى، الوتر وغيرها، والواجب الفرائض والصلوات الخمس وغيرها، الأمثلة كثيرة. طيب، المكروه، المكروه هل يطلق على غير هذا الاصطلاح أو لا؟ عندك أخي؟ قد يطلق ماذا؟ ارفع صوتك. المبغور، هذه كلمة عامة، أعطيتنا كلمة عامة، والمكروه مرادف للمبغور، يعني أعطيتنا كلمة مرادفة. المكروه على تعبير المتأخرين يعني في اصطلاح المتقدمين قد يطلقونه على التحريم، وجد في كلامهم كثيرا إطلاق الكراهة على التحريم في كلام الصحابة والتابعين وكلام بعض أصحاب المذاهب أيضا، وتجد هذا في مصنف أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق كثيرا، يقولون كره وكره ابن عمر كذا وكره ابن عباس كذا، المراد به كراهة التحريم. نعم، وقد جاء في القرآن، من يذكرنا بالآية؟ ذكرها إبراهيم. نعم، بعد أن ذكر الله عددا من الكبائر والمحرمات قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ومن الأدلة ومن الأحاديث، نعم عندك، ما سمع؟ لا، نريد من الأحاديث. ان الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وضاعة المال. هو بكتاب التوحيد كراهة الشرك غير الله. نعم وهذا من ذلك يعني يقول بعضهم كراهة الحلف بغير الله وها يعني مقصودهم التحريم وهذا أمر قد التبس على بعض المتأخرين يظن المتقدمين يرون الكراهة التنزيهية وإنما يريدون التحريم في كثير من المسائل يطلقون الكراهة يريدون به التحريم فغير التغالط بعض المتأخرين على بعض المتقدمين في عزو المذاهب إليه قد نبه على ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين أتينا بكتاب نقرأ لكم شيئا من ذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أعلام الموقعين الأول صفحة 39 قال وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وفي خشية من الدخول في الآية ولا تقولوا لما تصبح سنتك الكريم هذا حرام هذا حرام تورعوا حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة قال فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى وهذا كثيرا جدا في تصرفاتهم فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة ثم نقل رحمه الله نصوصا عن أحمد وعن الشافعي والحنفية ومالك فيها أنهم يطلقون على بعض المحرمات مكروه أكره كذا ومرادهم التحريم من ذلك قول الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين قال أكرهه وهو يرى التحريم وقوله ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة وقوله لا يعجبني أكل ما ذبح للزهرة ولا الكواكب ولا الكنيسة وقوله أكره لحم الحية والعقرب أكره أكل لحم الحية والعقرب وذكر أشياء أخرى والحنفية كذلك نصوا على أمور كثيرة والحنفية يطلقون الكراهة على التحريم أكثر من غيرهم من أصحاب المذاهب الحنفية يطلقون الكراهة على التحريم أكثر من غيرهم من أصحاب المذاهب من ذلك قولهم يكره الشرب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء وقولهم يكره منديل الحرير الذي يتمخخ فيه ويتمسح من الوضوء وقولهم يكره بيع العذرة إلى آخره ومالك قال نص على كراهة الشطرنج وأكثر أصحابه حملوا على التحريم وكذلك الشافعي قال في الشطرنج أكرهه وقال قال ابن القيم ومن هذا أيضا أنه نص أي الشافعي أنه نص على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنا قال فيه المكروه أو أكره أن يتزوج ابنته من الزنا قال ولم يقل قط إنه مباح ولا جائز كثير يعزون إلى الشافعي أن يبيح يبيح للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا هذا غلط على الشافعي أولا كما قال ابن القيم هنا أنه لم يقل قط في أي كتاب لا أنه مباح ولا جائز، لما قال أكره. قال والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أجله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم. وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله، ثم ذكر آية الإسراء، وكان كل ذلك كان شيئا عند ربك مكروها. ثم قال فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله، ولكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم، يعني هذا اصطلاح الأصوليين المتأخر، وتركه أرجح من فعله. ثم حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث، فغلط في ذلك، وأقبح غلطا منه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ لا ينبغي في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث. حتى كلمة لا ينبغي فهي يعني استعملت في اللفظ الشرعي على المحظور. ثم ذكر بعض الأدلة على استعمال قوله لا ينبغي على المحظور. طيب استفدنا من هذا على أن الإطلاقات الكراهة قد تطلق على التحريم. طيب وقولهم خلاف الأولى، قولهم خلاف الأولى في ماذا يدخل؟ في المكروه أو في المباح؟ لا، هذا العمل خلاف الأولى، في المكروه يدخل. نعم، أظهر أنه درجة من درجات المكروه، قد يتفاوت المكروه، لذلك تجد بعض العلماء يقولون كراهة شديدة، وبعضهم يعدل يقول خلاف الأولى، فالذي يظهر أنه من أقسام المكروه، أو نعم من مبادئ الكراهة، من مبادئ الكراهة. ولذلك نعم أشار جماعة من الشافعية وغيرهم ورجحه الزركشي في البحر المحيط الجزء الأول، رجحه الزركشي في البحر المحيط على أنه من أقسام الكراهة، ليس قسيما سادسا، ليس قسيما سادسا للأحكام التكليفية، إنما هو من أقسام الكراهة. البحر المحيط الزركشي الأول 302 إلى 303، وهو ظاهر اختيار ابن القيم رحمه الله كما في إعلام الموقعين الأول صفحة 40، وهو ظاهر اختيار ابن القيم رحمه الله كما في إعلام الموقعين الأول صفحة 40، كلامه الذي قرأناه قبل قليل عندما تكلم على الكراهة، قال بعضهم حملهم خفت مؤنته عليهم، فحمله بعضهم على التنزيه، قال وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى، كراهة ترك الأولى، فجعلها من أقسام الكراهة. طيب قال المؤلف، قال العمريطي رحمه الله تعالى وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. فمن يعكس لنا تعريف المؤلف؟ وعرف الواجب، وهنا في المحرم قال عكس الواجب، فعلى تعريف المؤلف ما نريد التعريف الصحيح؟ تعريف المؤلف، نعم. ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه، المحرم ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه. فهل ما هي المآخر على هذا التعريف؟ ما يثاب تاركه امتثالا، امتثال تاركه إذا تركه امتثالا لأمر الله وخوفا من الله، ويعاقب فاعله. نعم، ومتوعد بالعقاب على تركه. طيب، والذي يتركه امتثالا خرج به من تركه عجزا، ومن تركه غفلة هذا لا يخرج. من تركه عجزا ما حكمه؟ نعم، هل يأثم؟ لا يأثم، يأثم. نعم، من تركه عجزا عنه يأثم. والإنسان سعى في هذا الشيء فعجز عنه، ما توفرت له الأسباب، فهذا يأثم. الحديث الذي ذكره في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: القاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فهذا الآن سعى وعزم على القتل ولم يتيسر له ذلك فهو قاتل. ها؟ ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، لكن إذا اجتنبوا امتثالا هو الذي ماذا يباح، هو الذي يثاب. قال: إذا هم العرض، قال في الحديث أبي هريرة في مسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي: إذا هم عبدي بحسنة بسيئة ثم تركها من جرائي كتبت له حسنة كاملة. من جرائي أي خوفا من الله سبحانه. فلو تمنى إنسان المعصية تمني، تمنى أن يكون معه مال فيشرب الخمر، هل يأثم؟ ما سعى ولا ذهب يبحث على ما استمن انه يشرب. نعم، يعتمد ان عنده عمل قلب وهو إرادة المعصية، وهذا اذا كان عنده إرادة صحيحة انه عازم اذا كان معه النار فهذا التمني يأثم عليه. نعم، إذا ترك خوف من الله يثاب. طيب، التعريف الصحيح في التحريم، أو قبل ذلك، نعم، التعريف الصحيح في المحرم ما هو؟ نعم، إذا لا نريد التعريف بالحق، التعريف بالحقيقة. بعض الأخوة سأل: ما المقصود بالتعريف بالحقيقة أو التعريف بالحكم؟ التعريف بالحكم يعني من حيث ما يتعلق به من آثار، هل يثاب أو لا يثاب. أما التعريف بالحقيقة هي حقيقة هذا الشيء، مثل الإنسان لو قيل ما هو الإنسان، فإذا عرفته بالحكم تقول هو الذي يتكلم ويعقل ويسمع ويبصر، تذكر بعض الأحكام عليه، ويتألم إذا ظلم إلى آخره. وإذا عرفته بالحقيقة تقول هو جسم يتكون من الرأس ومن اليدين والرجلين، له عينان، له كذا إلى آخره، وتصفه بأوصافه حقيقة، هذا المقصود. فالآن حقيقة الشيء أي تصف ذاته، حقيقة ذاته ماهيته، وبالحكم ما يترتب عليه. فالآن تعريف الحقيقة تعريفه ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بتركه، ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بتركه. طيب، تعريفه في اللغة، نسينا المكروه، المكروه في اللغة المبغوض، وفي هو المحرم باللغة ماذا؟ محظور. والمحظور في اللغة الممنوع. الممنوع وحرمنا عليه المرارة من قبل، أي منعنا عن المرارة وحرام على قرية أهلكناها، أي ممنوع على قرية أهلكناها أن ترجع. وما كان أطاع ربك محظورا. نعم. طيب أخوان، أيضا مرجع آخر للمسألة المتقدمة المكروه قد يطلقه بعض المتقدمين على المحرم، ذكرنا إعلان الواقعين ابن القيم، وكذلك شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 32/241، الجزء 32/241. قال الشارح، قال الناظم رحمه الله تعالى، وضابط الصحيح عندكم ضابط الصحيح النسخة التي مقابلها على المخطوطات عندهم، أما الصحيح فهو ما تعلق، هذا أحسنها. أما الصحيح نسينا المنده، نسينا أمس ونسينا اليوم، قول لهم في الأبيات المتقدمة والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان أو من عابد، قول من قاعد هذا تحريف في النسخ، إنما من عاقد، من عاقد هذان أو من عابد، عاقد أي عقود البيع والشراء والإيجارات وغيرها، عاقد من العقود. ما كان في نسخ من عاقل، من عاقل هذان أو من عاقل، هذا خطأ، قاعد خطأ، حتى نفس المثل الورقات فيها من العقود، كلمة عقود الورقات نفسها من عاقل هذان أو من عاقل. طيب نقرأ البيت الجديد هذا. قال العمريطي رحمه الله تعالى: أما الصحيح فهو ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقة. لكن هذا الذي قرأته هي النسخة المعتمدة مقابلة على مخطوطة. أما الصحيح فهو ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقة. الآن دخلت في الأحكام الوضعية. طيب فالآن ذكر من أقسام الأحكام الوضعية ماذا؟ الصحيح. أما الصحيح فهو ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقة. إذن الصحيح في اللغة السليم من الآفة. الصحيح في اللغة السليم من الآفة. وفي الاصطلاح أو بالشرع، ما الفرق بين قولنا بالشرع وفي الاصطلاح؟ الاصطلاح مصطلح عليه أهل فن معين، والشرع كلمة عامة، يعني الشرع ما جاء بالشرع، ما جاء بالشرع. فبعض التعاريف الموجودة في أصول الفقه قد تكون تعريفات عامة في الشرع، سواء في أصول الفقه، في الفقه، في العقيدة، في جميع الفنون نفس التعريف، فيقال تعريفه شرعا، يقال تعريفه شرعا لأنه نفس التعريف في الفقه، في العقيدة، في كذا. وأما إذا كان اصطلاح خاص فيقال تعريفه اصطلاحا، أي عند هذا الفن، عند أهل هذا الفن. طيب تعريفه في الشرع ما ضرعت به، ما ترتبت آثار فعله عليه، هو ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أو عقدا، عبادة كان أو عقدا، ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كانت أو عقدا. فالصحيح من العبادات ما هي الآثار التي تترتب عليه إذا صحت العبادة؟ برأت به الذمة وسقط به الطلب، الأجر إلى الله عز وجل. برأت به الذمة وسقط به الطلب، هذا آثار الصحة في العبادة. وآثار الصحة في العقد، آثار الصحة في العقد ماذا؟ ما نعم ما ترتبت آثاره على وجوده، ما ترتبت آثاره على وجوده. فآثار كل عقد بحسبه، بعض العقود بالبيت فأثره التملك، بعض العقود في الإجارة آثارها ملك المنفعة، ينتفع بالمؤجر أو بالعين المؤجرة. بعض العقود مثلا بالوقف فتترتب آثاره على أن العين الموقوفة تصبح مستغلة في الجهة التي وقفت فيها، وهكذا. هذا معنى الصحة. فالصحيح هو ما ترتبت آثار فعلي عليه عبادة كان أو عقدا. فتعريف المؤلف نفس التعريف، ماذا قال؟ أما الصحيح فهو ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقة، به نفوذ أي نفوذ العقود وترتب آثارها، النفوذ متعلق بالعقود. أما الصحيح فهو ما تعلق به نفوذ، أي العقود تكون نافذة ويترتب آثارها على تلك العقود، وكل عقد بحسب كما تقدم. به نفوذ واعتداد مطلقة، اعتداد أي العبادة يعتد بها، إذا صحت اعتد بها. فالنفوذ عائد إلى العقود، والاعتداد عائد إلى العبادة. كلمة نفوذ عائد إلى ماذا؟ إلى العقود، أي أن العقود إذا كانت صحيحة فهي يقال عقد نافذ، ولا يقال صلاة نافذة. والاعتداد يكون وصف للعبادات الصحيحة، يقال صلاة معتد بها، ولا يقال صلاة النافذة، صيام مرتد به ولا يقال صيام النافذ، والعقد يقال عقد النافذ. نعم، هكذا أراد المؤلف. أما الصحيح فهو ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقة، مش البيت الذي بعده. والفاسد الذي به لم نعتدد، بعض النسخ تعتدد بالكتاب، والنسخة المقابلة عن مخطوطات بالنون. والفاسد الذي به لم نعتدد، ولم يكن بفاسد إذا عقد بنافذ، ولم يكن بنافذ إذا عقد. يعني أن الفاسد من العبادة هو الذي لا يعتد بها، ومن العقود من لا ينفذ. فالفاسد من العبادات ما لا يعتد بها، ومن العقود ما لا ينفذ. وعلى التعريف السابق في الصحيح نقول في الفاسد، الفاسد هو الذي لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أو عقدا. الفاسد هو الذي لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أو عقدا. أو الباطل، كلاهما عبارة واحدة. طيب، فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب، يعني هو مطالب أن يعيد تلك العبادة، لا تسقط به الذمة ولا يبرأ به الطلب. والفاسد من العقود ما لا تترتب آثار ما لا تترتب آثاره على وجوده. كمن يبيع ملك غيره، إذا بعت ملك غير، هل الذي اشترى له حق أن يتصرف بهذا الشيء؟ ليس له حق أن يتصرف لأنه ملك الغير. الفاسد والباطل في اللغة هو ما ذهب ضياعا وخسرانا. الفاسد والباطل في اللغة ما ذهب ضياعا وخسرانا، لذهب بدون فائدة. ما الفرق بين الفاسد والباطل؟ ما الفرق بين الفاسد والباطل؟ معنى واحد، نعم، مترادفان عند الجمهور، عند جمهور العلماء والأصوليين، مترادفان عند الجمهور. وهذا هو الصحيح، لأن المعنى اللغوي واحد، وكذلك من حيث الشرع قد جاء الأمران، أيما شرطين ليس في كتاب الله فهو باطل. ونعم، فجاء الأمران في النصوص الشرعية، إطلاق الفساد وإطلاق البطلان. وكذلك في كلام السلف من الصحابة والتابعين. أما الحنفية فلهم اصطلاح في التفريق بينهما، فقالوا الحنفية قالوا الباطل والفاسد بمعنى واحد في العبادة، في العبادات، في أمور العبادات كالوضوء والصلاة والصيام والحج، وكذلك في النكاح، في الأمور المتعلقة بالنكاح والطلاق. قالوا أما في البيع ففرقوا بينهما، أما البيع ففرقوا بينهما. قالوا الباطل هو الذي حرم من أصله، والفاسد ما حرم لوصفه. قال الحنفية الباطل في البيوع والمعاملات ما حرم من أصله، والفاسد ما حرم لوصفه، ما حرم لوصفه. مثلا بيع الخنزير والخمر محرم من أصله، هذا عندهم باطل، بيع باطل. ما حرم لوصفه كأن يكون باع شيئا وفيه جهالة في الكمية أو في الثمن، فهذا بيع فاسد، يسمى بيع الغرض، هذا بيع فاسد. هذا التفريق عند الحنفية خالفهم فيه الأئمة، كله يطلق عليه باطل وفاسد. والحنابلة لهم بعض الصور يفرقون بين هذا وذاك، ذكروا لهم صورتين يفرقون فيها بين الباطل والفاسد. سنترك ذكر الصورتين إن شاء الله إلى المذكرة حتى يفهم الأخوة، ذكرنا الصورتين ربما يصعب عليهم. نعم، ارفع صوتك. الحنفية يفرقون هذا، الفرض والواجب، كذلك يفرقون بينهم. سيأتي إن شاء الله معنا في المذكرة بعض الأشياء المؤخرة مذكرة، لأن شرحها الآن سيحصل تكرار، أولا ستكرر مرة ثانية، ثانيا بعض الأخوة يصعب عليه فهمه، والأفضل التدرج هو الذي ينبغي. طيب، بقي أمور مشهورة أو أحكام مشهورة من الأحكام الوضعية لم يذكرها المؤلف ونشير إليها بدون استقصاء، نشير إليها بدون توسع. من أشهر تلك الأقسام ثلاثة، أشهر تلك الأقسام ثلاثة: السبب والشرط والمانع. السبب والشرط والمانع. فالسبب في اللغة ما توصل به إلى غيره، السبب في اللغة ما توصل به إلى غيره. والسبب في الشرع شرعا، قبل أن نذكر التعريف نذكر مثالا لنشرح التعريف على ضوء المثال. فمثاله مثال السرقة، سبب سرقة ما بلغ النصاب يوجب القطع، سرقة ما بلغ النصاب يوجب القطع، فهو سبب، سبب لأن يقام عليه الحد وهو قطع يد السارق، هكذا ولا؟ طيب، فالآن سرقة ما بلغ النصاب يوجب القطع، أو يوجد في نعم سبب لوجود القطع، قطع يد السارق. الآن نذكر التعريف. تعريفه شرعا ما يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من وجوده الوجود. يلزم من وجود السرقة، سرقة ما بلغ النصاب القبض، لزم من وجوده الوجود. ويلزم من عدمه العدم، ويلزم من عدمه العدم، أي إذا لم يسرق ما بلغ النصاب لا تقطع يده. واضح التعريف؟ واضح يا إخوان؟ ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، يعني إذا وجد سرقة ما بلغ النصاب وجد القطع، إذا لم يوجد لا يوجد القطع. طيب، أضافوا في التعريف كلمة لذاته، لذاته، أي بالنظر إلى هذا السبب بعينه، قد يوجد سبب آخر تقطع به اليد غير هذا، يعني كلمة لذاته أي نحن ننظر إلى هذا الشيء بعينه، ما لنا تعلق بأمور أخرى. التعريف مبني على هذا الشيء بعينه دون النظر إلى أمور أخرى، فقد تقطع اليد بسبب آخر، نعم، وقد لا تقطع اليد بسبب وجود موانع، بسبب وجود جهل، مانع، أو بعض الموانع التي تمنع إقامة الحد. فكلمة لذاته مهمة من أجل أن تخرج الأمور الأخرى الفرعية المتعلقة بغير هذا السبب. واضح أو متعلق عليه؟ إن شاء الله واضح. إذن ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدم العدم، هذا التعريف لهذا الشيء بذاته، ليس متعلقا بأمور أخرى. قد توجد أمور أخرى تخالف هذا التعريف، لكن أمور متعلقة بغير هذا السبب، بغير هذا السبب. فما يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدم العدم لذاته، لذاته. جاء الوقت إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك.